تفسير الآية 65 من سورة الزمر، يقول تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أي ولقد أوحي إليك أيها الرسول الكريم في القرآن العظيم، وأوحي أيضا إلى كل الرسل الذين كانوا من قبلك في كل الكتب السابقة، التحذير الشديد من الشرك بالله تعالى، أي من عبادة غيره كأصنام أو أحجار أو كواكب أو نحوها، حتى أنه على سبيل الفرض لو أنك أنت أو أي رسول أشرك، والمقصود تشديد الأمر أنه لو أي أحد من الناس حتى ولو كان رسولا أشرك بالله سيحبط عمله، أي سيفسد فسادا تاما، أي سيحرم جزاء ما كان يعمله من خير يتمثل في سعادة دنيوية على قدر نواياه، كما وعد سبحانه أهل الخير في دنياهم ووعده الصدق الذي لا يخلف مطلقا بقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة هي الحياة السعيدة الدنيوية، ثم قطعا سيحرم أي خير، سيحرم أي خير في الآخرة، بل سيكون مع المخلدين في عذاب جهنم، إنه بذلك حتما من الخاسرين خسارة ليس بعدها خسارة، حيث سيمنع بالقطع من كل خيرات الله وسعاداته في الدنيا والآخرة، إضافة بكل تأكيد أنه سيصاب في حياته بسبب ذلك بدرجة ما من درجات العذاب، كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بما فيه ألم وكآبة وتعاسة، ثم في آخرته سينال ما هو أعظم وأتم وأشد وأخلد عذابا وتعاسة. إن في الآية الكريمة تحذيرا شديدا لترك الشرك وعدم التشبه بالمشركين ومن يشبههم، وإلا كانت التعاسة التامة في الدارين.